بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى: ذكر هذه أبي الدرداء رضي الله عنه بذلك وما كان في ذكر محمد. قرأت على عبد الرحمن بن يحيى وأحمد بن فتح أن حمزة بن محمد حدثه في ذهب مصر سنة 57، حدثنا عبد قال حدثنا علي بن محمد بن مهنا قال حدثنا غسان بن ربيع عن إسماعيل بن عياش عن حارس بن رجاء بن حيوة عن جميل بن قيس أن رجلا جاء من المدينة إلى أبي الدرداء رضي الله عنه وهو في مشي، فسأله عن حديث فقال له أبو الدرداء: ما جاءتك حاجة ولا جئت في طلب التجارة ولا جئت إلا في طلب الحديث؟ فقال الرجل: بلى. فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما في حق النمر يطلب علما إلا وضعت له الملائكة أن حلها وترك به طريقه من الجنة، وإنه ليستغفر للحاج من في السماوات وفي الأرض حتى الحلال بكعب، وإن فضل العاج عن العاج كفضل القارئ ليلة البدر على سائر الكواكب. إن العلماء مفاضة الأنبياء، إن الأنبياء لم يوجدوا دينار ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واقع. نعم، هذا الحديث حديث أبي الدرداء، قوله قول المصنف رحمه الله: قرأت على عبد الرحمن بن يحيى هو أبو زيد العطار. تقدم مرارا أننا لم نجد له ترجمة. وأحمد بن فتح، من هو أحمد بن فتح؟ ابن الرسان. نعم. وحمزة بن محمد هو أبو القاسم الكناني محدث مصر، تقدم معنا أيضا. قال: حدثنا علي بن أحمد ابن المثنى. علي بن أحمد ابن المثنى، من هذا علي بن أحمد ابن المثنى؟ من يعرف علي بن أحمد ابن المثنى؟ هذا فيه خطأ، صوابه أحمد بن علي ابن المثنى الذي في المطبوع خطأ، وصوابه أحمد بن علي ابن المثنى، وهو الإمام أبو يعلى الموصلي، وهو الإمام أبو يعلى الموصلي محدث الموصل وصاحب المسند والمعجم الحافظ الثقة شيخ الإسلام التميمي الموصلي، له ترجمة في السير وفي تذكرة الحفاظ، وكان عالما مبرزا انتهى إليه علو الإسناد وازدحم عليه أصحاب الحديث، له ترجمة حافلة في سير أعلام النبلاء فليرجع إليها. وأما غسان ابن الربيع فهو غسان ابن الربيع الأزدي الموصلي، له ترجمة في الميزان ولسان الميزان. قال الدارقطني: ضعيف. وقال مرة صالح مذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان نبيلا فاضلا ورعا. وقال الذهبي في الميزان: كان صالحا ورعا، ليس بحجة في الحديث، ليس بحجة في الحديث. نعم. وقوله عن إسماعيل بن عياش العنسي الحمصي صدوق إذا روى عن أهل بلده. وقوله عن عاصم بن رجاء بن حيوة هو الكندي الفلسطيني ضعيف. وجميل بن قيس صوابه كثير ابن قيس، صوابه كثير ابن قيس وهو ضعيف. وأيضا جميل بن قيس أن رجلا إلى آخره، هذا سند ضعيف، فالصواب أنه كثير بن قيس وهو ضعيف. وأيضا عاصم بن رجاء لم يسمع من قيس فهو منقطع، بينهما داود بن جميل وهو ضعيف، بينهما داود بن جميل وهو ضعيف، ضعيف ومجهول في آن واحد. طيب، تقرأ تفضل. هذا الحاصل في هذا السند أنه ضعيف. قال حمزة: كذا قال إسماعيل بن عياش في هذا الحديث جميل بن قيس، وقال محمد بن يزيد وغيره عن عاصم بن رجاء عن كثير بن قيس، نعم، محمد بن يزيد هو الكلاعي الواسطي ثقة ثبت، وسمى الراوي كثير بن قيس وهو الأرجح، سمى الراوي كثير بن قيس وهذا هو الأرجح. نعم. قال وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن عوف الأوزاعي عن عبد السلام بن سبيل عن يزيد بن سمرة وغيره من أهل العلم عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عن الأوزاعي بشرط الوقت. نعم، الأوزاعي تقدم معنا أنه ثقة الإمام المشهور، وعبد السلام بن سليم هو مجهول، له ترجمة في الجرح والتعديل والتاريخ الكبير، وأيضا شيخ يزيد بن سمرة مجهول، له ترجمة في الجرح وفي التاريخ الكبير، وقال نعم ورواه عن الأوزاعي بشر بن محمد، وهو السختياني أبو محمد المروزي صدوق. نعم. قال حمزة ولا أعلم واحد من أصحاب الأوزاعي حدث به عن الأوزاعي غيره وهو حديث حسن غريب. ها؟ قال حمزة ولا أعلم واحد من أصحاب الأوزاعي حدث به عن الأوزاعي غيره وهو حديث حسن غريب. قال أبو عمر أما قول حمزة إن إسماعيل بن عياش يقول في هذا الحديث جميل بن قيس فليس كما قال، وإنما رواه عن داود طيب تقرأ هذا فوائد في ترجمة أبي يعلى الموصلي، تقرأها ورقة أو نجعلها في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.